وراعنة ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. غالب العامة لا، مثل هذه الآية تكون مشكلة بالنسبة لهم، لأنها قد تستعصي في بعض، مثلا واسمع غير مسمع. إيش يعني واسمع غير مسمع؟ هذه ما لا تفهم في الغالب للشخص العامي. كذلك وراعنا ليا بألسنتهم، ليا مسمع غير مسمع ليا. فنحن سبحان الله ما أنت نقرأ التفسير ونرى كلام العلماء المفسرين تتفتح آفاق في فهم كلمات بالنسبة يعني لنا ربما كانت من قبل يا إما مستعصية أو غير معروفة أصلا. يعني قال تعالى من الذين هادوا، أي طائفة من اليهود، ومعنى هادوا أي رجعوا وتابوا، قيل من عبادة العجل. يحرفون يبدلون ويغيرون، والتحريف نوعان، تحريف لفظ وهو تغيير الكلام والزيادة والنقص فيه، وتحريف معنى وهو تفسير كلام الله على غير مراد الله. الكلم أي كلام الله في التوراة، والكلم جمع كلمة، عن مواضعه أي هيئته كما أنزله الله، ومثال ذلك تحريف الرجم في الزنا إلى الجلد وتسويد الوجه. ويقولون أي للنبي صلى الله عليه وسلم سمعنا قولك وعصينا خالفنا أمرك، وذلك عنادا واستخفافا. وقيل يقولون في الظاهر سمعنا أي أمرك وعصينا أي غيرك، وقصدهم في الحقيقة سمعناك وفهمناك وعصيناك ورفضناك. واسمع غير مسمع أي اسمع ما نقول لا سمعت، وهذا دعاء بالصمم أو الموت. فيقولون كلاما ذا وجهين يحتمل الخير والشر، فظاهره اسمع كلامنا ولن تسمع منا مكروها، وباطنه اسمع كلامنا لا سمعت جوابا ولا صوتا، فهو دعاء منهم عليه بالموت أو بذهاب سمعه. ومن أمثلة كلامهم ذي الوجهين أيضا قولهم وراعنا من المراعاة، أي اصرف سمعك إلينا وأنصت إلى حديثنا. وهذا هو الظاهر الذي لا يقصدونه. وأما محمل الشر والذم الذي قصدوه فهو السب الرعون والحمق، وكل هذا يفعلونه ليا بألسنتهم وفتلا لها وصرفا عن الحق والمدح إلى الباطل والذم. وطعنا في الدين بشتمهم النبي صلى الله بشتمهم للنبي صلى الله عليه وسلم والاستهزاء والسخرية به. ولو أنهم قالوا بدلا من كفرهم وشتمهم سمعنا قولك وأطعنا أمرك واسمع منا ما نقول وانظرنا أي انظر إلينا وأمهلنا وانتظرنا حتى نفهم عنك، حتى نفهم عنك ما تقول، واستعملوا الألفاظ الواضحة السليمة الصحيحة لكان خيرا لهم أي عند الله، وأقوم أي أصوب وأعدل مما قالوا من السب والطعن، ولكن لعنهم الله طردهم وأبعدهم عن رحمته بكفرهم أي بسبب كفرهم، فلا يؤمنون إلا قليلا أي فصار إيمانهم نادرا ويسيرا لا يعتد به. قيل لا يؤمنون إلا القليل كعبد الله بن سلام رضي الله عنه، وقيل لا يؤمنون إلا زمنا قليلا وهو زمن الاحتضار، وقيل لا يؤمنون إلا قليلا أي بشيء قليل، أي إلا بشيء قليل، إلا بشيء قليل مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كبعض محاسن الأخلاق والآداب. فوائد الآية. وفي الآية أن تحريف اليهود لكلام الله ليس عن جهل وسهو، وإنما هو عن قصد وعمد وافتراء. وفيها أنهم يحرفون كلام الله من بعد ما عقلوه وفهموه لا جهلا ولا خط عشواء. وفيها أن الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم كفر لقوله تعالى بكفرهم بعد ذكر أعمالهم. وفيها أن قلوب اليهود مطرودة عن الخير بعيدة عنه فلا يدخلها شيء من الإيمان. من وين أخذنا؟ فلا يؤمنون إلا قليلا.